بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسجيلات رياض الفالحين الإسلامية تقدم. أخبار تهددنا، زلزلة للعقيدة، أخطار تهددنا، خطر على الأخلاق، أخطار تهددنا، تخريب للأمن، أخطار تهددنا، نخر في الثقافة، أخطار تهددنا، خطر على التعليم. هذه بعض الأضرار التي ستمطرنا إلى الأقمار الصناعية ونتلقاها نحن بالصحون الهوائية. أخي الحبيب، أتعلم أن الذي يملك هذه الأقمار الصناعية هم أعداؤنا اليهود والنصارى؟ فماذا تنتظر أن يبث لنا أعداؤنا؟ أتنتظر الصليب وهو يملأ الشاشة؟ أو الكنيسة المصورة التي تعرض وهي محاطة بكل عوامل الإغراء ليراها أطفال لم يعهدوا إلا المسجد ونداء التوحيد؟ أم تنتظر أن يشاهد أبناؤك كأس الخمر وهو يدار في المرقص أو المسرح؟ إننا لا نعجب من مكر أعدائنا، ولكن العجب منك أنت. ماذا تراهم يريدون؟ يريدون ليطفئوا نور الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فلقد عقد في هولندا مؤتمر عالمي حضره أكثر من 8000 منصر، وهدف هذا المؤتمر هو كيفية استغلال الأقمار الصناعية في نشر هذا التمطير. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أما الفاتيكان فقد انتهى من إنشاء محطة كلفته 1,500,000,000 دولار تبث إلى أكثر من 80 دولة. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. في عام 89 ميلادي تم تنسيق بين تلفزيون مصر وبين الفاتيكان من أجل إعداد وإخراج معاني القرآن الكريم من خلال ما يسمى بالرسوم المتحركة التي تخاطب الأطفال غالبا. رسوم متحركة يعدها الفاتيكان، تصور، هذا ليس بالأغاليط، هذه حقائق، والخبر هذا نشر في عدد من الصحف منها جريدة المسلمون بقلم أحد الكتاب المصريين. رسوم متحركة يعدها الفاتيكان لتفسير القرآن وتقدم لمصر، لا، تقدم للعالم الإسلامي من خلال البث الفضائي المصري الموجه إلى العالم الإسلامي والذي يلتقط في هذه البلاد كما هو معلوم. مؤامرة مراميها عظام تدبرها شياطين الخراب، مؤامرة مراميها عظام تدبرها شياطين الخراب. إن البرامج الوافدة إلى العالم الإسلامي والتي تصنع في أوروبا وفي أمريكا وفي جميع أنحاء العالم تتكون من شقين. الشق الأول الكفر البواح الذي يمثل عقيدتهم ومضمونهم وثقافتهم، هذا هو ما يعتقدونه. الشق الآخر وهو المهم الذي جعل النفوس المسلمة تتقبل هذا الباطل هو الجانب الفني والقوالب الفنية القوية المؤثرة. إن الرجل والطفل والمرأة عندما يشاهد قوة البث المباشر في فنيته، عندما يشاهد الفيلم المتعوب عليه والمصروف عليه، بلغت ميزانيات بعض الأفلام في أمريكا فيلم واحد مدته أقل من 3 ساعات صرف عليه 43 مليون دولار. فيلم واحد. لماذا؟ للإبهار، حتى لا يستطيع الشخص الذي عنده قليل من الضعف أن يتجاوزه إلا بالمشاهدة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وبعد هذه الحقائق إليك أخي المسلم هذا التقرير الذي أعلنته منظمة اليونسكو. إن إدخال وسائل إعلام جديدة وبخاصة التلفزيون في المجتمعات التقليدية. ما هي المجتمعات التقليدية؟ من هي؟ نحن المجتمعات التقليدية في نظر اليونسكو، أدى إلى زعزعة، هذه عبارة اليونسكو، بس إدخال التلفزيون في المجتمعات التقليدية أدى إلى زعزعة عادات ترجع إلى مئات السنين وممارسات حضارية كرسها الزمن، وغالبا ما يصاحب فوائد الاتصالات الحديثة سلبية أخرى. اليونسكو يعترف اعتراف حقيقي أن التلفزيون أدى إلى زعزعة الدين والأخلاق، وهذا ما حدث. فكيف بمن سيأتينا، بالذي سيأتينا من أوروبا وأمريكا؟ أيها الأخوة، هناك الخطر الأخلاقي، حيث يعرض النموذج الغربي للحياة من خلال الأفلام والبرامج التلفزيونية، ولا يذهب وهلك إلى أني أقصد أفلام العري الفاضح. كلا، إن مظاهر الحياة الغربية ذاتها دعوة للانحطاط الأخلاقي، فأي فيلم غربي لا يخلو من مشاهد الإغراء الجنسي والقبل الحارة وشرب الخمور أو تناول المخدرات. مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب. يقول الدكتور الأمريكي بلومر إن الأفلام التي تنشر في العالم تثير الرغبة الجنسية في معظم موضوعاتها، كما أن المراهقات من الفتيات يتعلمن الآداب الجنسية الضارة من الأفلام. وقد ثبت للباحثين أن فنون التقبيل والحب والمغازلة والإثارة الجنسية والتدخين يتعلمها الشباب من خلال السينما والتلفزيون. مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب. فاحذر أخي المؤمن أن تكون عونا للشيطان لإفساد أبنائك بإدخالك جهاز الاستقبال في بيتك، واعلم أنك بذلك ترضى الخبث والفحش في أهلك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وتذكر أخي الحبيب تحذير المصطفى صلى الله عليه وسلم للديوث، وأنه لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها. وهناك خطر آخر، وهو الخطر الأمني، فأفلام العنف والجريمة هي جرعات منشطة للنفوس الشريرة، فأفلام رعاة البقر وأفلام الكاراتيه والأفلام البوليسية كل هذه الأفلام وهي تصور الجريمة وتصور العنف وتصور تفاهة الحياة التي تنتهي بطلقة صائشة أو لكمة من قبضة قوية، كلها متضافرة مدرسة للرعونة ومنابت للجريمة. ولذا قال أحد الأخصائيين النفسيين من الغرب، قال: إذا كان السجن هو جامعة الجريمة فإن التلفزيون هو المرحلة الإعدادية لها. وقد ذكر الدكتور حمود البدر أنه من خلال الدراسات التي أجريت على 500 فيلم طويل تبين أن موضوع الحب والجريمة والجنس يشكل 72% منها. تفجير الغرائز والبحث عن سبل غير شرعية لتصريفها، لأن الإنسان إذا شاهد هذه الممثلات الجميلات، وخاصة قلت لكم أن الأقمار الجديدة ستأتي بتقنية جديدة ستثور غريزة الشاب وستثور غريزة الشابة، فسيبحث عما يصرفها. أذكر قصة حدثت منذ 20 سنة يحدثني فيها من حضرها، يقول: كنا جالسين عند تلفزيون، وكان هذا التلفزيون أسود وأبيض، وفرق بين الأسود الأبيض والأحمر والأصفر كما تلاحظ. فيقول: جاءت مغنية مشهورة وغنت، عندما كانت المغنيات يخرجن في التلفزيون، فيقول: قام شاب وتوتر وقال: أتمنى أن أبيت مع هذه المغنية هذه الليلة. فقلنا له: ألا تتق الله؟ لو فعلت ذلك لأقيم عليك الحد. قال: ولو أقيم علي الحد. نعم، ويحدثني بها من سمعها أو استمع إليها. نعم، عندما يرى الشاب وترى الشاب الممثلين والممثلات أين يفرجون أو أين تذهب غرائزهم؟ هل سيذهبون إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بالصوم فإنه لو وجاء؟ لو كان يريد الصوم لما جاء لهذه الأجهزة. إذا ماذا يحدث؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وأما البرامج التي خصصت للأطفال كأفلام الكرتون فيعتقد البعض أنها وضعت للتسلية، ولكنها في حقيقة الأمر معول هدم لكثير من القيم الإسلامية. بعض الآباء وبعض الأمهات يقول: هذول أطفال أبرياء، خلهم ينظرون إلى فيلم كرتون. لما تتبع فيلم كرتون وجد أخطر من الأفلام الجنسية. كيف أصبح والعياذ بالله يلحدون في العقائد ويطلعون بالمراكب الفضائية إلى السماء ويزعمون أنهم لم يجدوا أحدا في السماء، يريدون بذلك إنكار الخالق. انظر إلى دعاية ما يسمى سفن أب، وقد نبهني أحد الإخوة النبيين جزاه الله خير، يقول إنه يخرج ذلك القردة اللي بصورة إنسان شخص مجهول، فيقوم ويبسط الأرض خضراء ويشير فتطلع الشمس ثم يرقى على سطح القمر، حركات والعياذ بالله إلحادية. من الذي يستطيع أن ينبت؟ من الذي يستطيع أن يخرج الشمس؟ من الذي يستطيع أن يفعل هذه الحركات إلا الله؟ تعالى الله عما يقولون يفعلون علوا كبيرا. أيها الأب الكريم، أسألك: ما الذي يمكن أن يرسم في ذهني وفكري هذا الطفل عندما يرى مثل هذه المشاهد؟ إنها والله حرب في العقيدة، فإني أناشدك بإسلامك وإيمانك بالله الواحد لا شريك له أن تتقي الله في فلذات كبدك وأهلك، وأن تطهر بيتك من هذا الداء الذي غرسته بيديك، واغرس شجرة التقوى ورعها رعاك الله حتى تجني ثمارها في الدنيا والآخرة وتنجيك من عذاب الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من أخطر البرامج كما قال الدكتور محسن الشيخ، من أخطر البرامج المقدمة من خلال الشاشة الصغيرة هي الإعلانات التجارية، لأنها قصيرة ومسلية وتحمل رسالتها إلى الأوتار العقلية فتوقفها. ألا تلاحظون الذي بلي بالتلفزيون أنه إذا جاءت الدعايات بدأ الأبطال كل واحد ينادي أخيه، كل واحد ينادي أخاه، يقول تعال جاءت الدعايات، بل يترك الطعام لينظر إلى الدعاية. ما بالكم إذا جاءتنا الدعايات من أوروبا وأمريكا؟ وسأذكر لكم بعد قليل ماذا يأتي في الدعايات من أوروبا وأمريكا. الدعايات عندنا يقولون نسبيا محافظة. اسمعوا هذه الأرقام. قام الدكتور سمير حسين بإعداد دراسة حول برامج وإعلانات التلفزيون كما يراها المشاهد والمعلنون، فتوصل فيها إلى ما يلي: 98% و6 من العشرة من الأطفال يشاهدون الإعلانات بصفة منتظمة، 96% من الأطفال يتعرفون بسهولة على المشروبات المعلن عنها، على بيبسي وميرندا، لكن بالبث المباشر بيأتي بيبسي وميرندا. ماذا سيأتي؟ الكحول، الخمر، إعلانات فاضحة. و96% من الأطفال يتعرفون بسهولة على المشروبات المعلن عنها. 96% قالوا إن هناك إعلانات يحبونها، ولذلك تجدهم يحفظون نص الدعاية ويقلدون المعلن. وقد أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظه الله في قضية الدش بما نصه: من عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين، وفقني الله وإياهم لما فيه رضاه، وأعاذني وإياهم من أسباب غضبه وعقابه، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد شاع في هذه الأيام بين الناس ما يسمى بالدش أو بأسماء أخرى، وأنه ينقل جميع ما يبث في العالم من أنواع الفتن والفساد والعقائد الباطلة والدعوة إلى أنواع الكفر والإلحاد، مع ما يبثه من الصور النسائية ومجالس الخمر والفساد وسائر أنواع الشر الموجودة في الخارج بواسطة التلفاز. وثبت لدي أنه قد استعمله الكثير من الناس، وأن آلاته تباع وتصنع في البلاد، فلهذا وجب علي التنبيه على خطورته ووجوب محاربته والحذر منه وتحريم استعماله في البيوت وغيرها، وتحريم بيعه وشرائه وصنعته ايضا، لما في ذلك من الضرر العظيم والفساد الكبير والتعاون على الاثم والعدوان ونشر الكفر والفساد بين المسلمين والدعوة الى ذلك بالقول والعمل. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من ذلك والتواصي بتركه والتناصح في ذلك، عملا بقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب التناصح والتواصي بالحق والتعاون على الخير كثيرة جدا. فالواجب على جميع المسلمين حكومات وشعوب العمل بها والتناصح فيما بينهم والتواصي بالحق والصبر عليه والحذر من جميع أنواع الفساد والتحذير من ذلك رغبة فيما عند الله وامتثالا لأوامره وحذرا من سخطه وعقابه. والله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يوفق ولاة أمرنا لمنع هذا البلاء والقضاء عليه وحماية المسلمين من شره وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد ويصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه وأن ينصر بهم الحق ويوفقهم لتحكيم شريعته والالتزام بها والحذر مما يخالفها وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه والحذر من مخالفته. إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن الأضرار المحققة النظر والسماع إلى ما حرم الله، تعليم وتلقين مفاهيم غربية، إهدار الوقت في غير طاعة الله بل في معصيته، إضعاف مستوى التعليم الدراسي لدى أفراد الأسرة. تلك بعض الحقائق وهذه بعض الأخطار، ولكني بعدها أوجه رسالة. إن بيوتنا يا أخي ممالك نتربع على عروشها، فإليك أنت بالذات هذه الرسالة، وإليك أنت أوجه هذا النداء. إننا لا نملك الفضاء فنبني فيه سدا، ولا نملك قنوات التلفزيون فنوجد فيها إنتاجا بديلا منافسا، ولا نملك مفاتيح العقول فنحجب عنها ما يضر ونسمح لها بما ينفع. إذن فماذا نملك؟ إننا نملك بيوتنا، بيوتنا نحن المسؤولون عنها وحدنا، ونحن حماتها قبل كل أحد. وعلينا أمام هذا الطوفان أن نتخذ قرارا يشكره لنا ربنا، وهو ألا يساكننا هذا الجهاز، ألا يساكننا هذا الجهاز المدمر في بيت أبدا. أيها الأخ المسلم، إني أناشدك بإيمانك بالله واليوم الآخر، أناشدك بتعظيمك حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أناشد فيك الغيرة التي تستعر في قلب كل مؤمن، أناشد فيك المسؤولية التي وضعها في عنقك محمد صلى الله عليه وسلم يوم قال: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أناشدك أن تتخذ قرارا شجاعا وإن كان شاقا بإخراج وعاء هذا البلاء من دارك، وإنزال طبق الاستقبال من سطحك. نعم، إنه قرار شاق ولكن ليس مستحيلا. لقد أخرج أناس هذا الجهاز من بيوتهم فلم يموتوا بسوء التغذية، ولم يختنقوا بسوء التهوية، وإنما انطلقوا مع الناس يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتمتعون بالعافية في أبدانهم وأديانهم وأخلاقهم، ويتمتعون بالأمن داخل بيوتهم. كان بالأمس اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأما حال بعض المسلمين اليوم فهم يخربون بيوتهم وعقول أبنائهم بأيديهم، وذلك عندما ضعف الإيمان في قلوبهم، وعندما أصبحت الدنيا جل همهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهل بلغ الحال بالمسلم في هذه البلاد الطاهرة، بلاد الحرمين الشريفين، أن يشتري أحدهم ب100,000 ريال صحنا أو طبقا يركبه في بيته؟ يقول تابع الأخبار. طيب وزوجتك تتابع الأخبار، وبنتك المراهقة تتابع الأخبار، وولدك المراهق يتابع الأخبار. الإنسان بطبيعته قد يحب مشاهدة المشاهد المثيرة والمشاهد المغرية، وإذا لم يكن لديه راجع من دينه وإيمانه من الخوف من الله عز وجل، فإن العين تطمح والبصر ينطلق. ولهذا ربنا عز وجل أدبنا بقوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: العين تزني وزناها النظر. فأنا أعتقد أن الكثيرين أو أن عددا غير قليل، وأحب أن أكون صريحا مع من يستمع إلي، أعتقد أن أكثر من يقتنون هذه الأجهزة الهوائية أنهم يمارسون ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه الله عز وجل، فتطمح أبصارهم إلى رؤية ما لا يرضي الله عز وجل. نحن جميعا بشر، نحن من طينة واحدة ومن طبيعة واحدة، والمشاعر الموجودة عندك موجودة عندي، والطموحات التي عندك موجودة عند زيد وعديد من الناس، فليست القضية سرا. كون الشباب مثلا يقبلون على المجلة التي تعرض صورة امرأة جميلة، بل كون المجلات تختار أجمل النساء وتعرضها على غلافها، ماذا يعني هذا؟ يعني أن الجميع يعرفون أن الإنسان وخاصة الشباب تغري صورة المرأة الجميلة. إنا والله لمستهدفون من أعدائنا، فاليوم في أخلاقنا، وغدا في أعراضنا، وبعد غد في عقيدتنا. فالأمر خطير يا إخوان، والله إن الأمر خطير، ويخشى مع هذا البث المباشر ومع هذا الإهمال ومع هذه التبعية العمياء من المسلمين لأعدائهم الكافرين أن يتخرج من أبناء الأمة جيل ملحد ينكر وجود الله عز وجل. يخشى أن تتخرج فتيات والعياذ بالله يعلن الخنا، بل ويتخرج نساء يعاقرن الخمرة ويتعاطين الحشيشة. ولو أن كل ما يعلم يقال لبسطنا القول ولبسطنا المقال، ولكن كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فاتقوا الله، استجيبوا أيها الأحبة أيها المؤمنون، فالأمر خطير جد خطير، فليست المسألة كما كانت على ما فيها من الحرام والظلم والزور والأخطاء. فكيف وقد صار اليهود يبثون، وصار النصارى، وصارت جميع دول العالم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وهناك برامج إلحادية مثل بعض المشاهد المتضمنة لإحياء ميت باستخدام صليب أو عصا سحرية، وهناك برامج خاصة بالسحر والشعوذة المنافية للتوحيد، وهناك أفلام تطعن في بعض ما جاءت به الشريعة من أحكام كالحجاب وتعدد الزوجات، وهناك سلسلات تستهزئ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة. فرجل يبرز في الأمس بأفلام الجنس الخليعة ويباشر الزنا بنفسه مع امرأة أخرى، ثم يبدو في هذا الشهر يمثل صلاح الدين الأيوبي، لعنه الله لعنه الله. وامرأة تبدو في الأمس بفيلم وثائقي في الانفيديو وتخرج وهي زانية وتأتي بهذا اليوم لتمثل دور أسماء بنت أبي بكر. هذا إيمان؟ ألا يكفي ما فيه من الوقاحة حتى نضع الدش فوق سطوح منازلنا؟ اتقوا الله، اتقوا الله أيها المسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إنهم يخربون آخرتهم بلذة عاجلة، إنهم يدمرون أخلاقهم بأموالهم ويسلمون أولادهم إلى هذه القنوات تعبث بعقائدهم تدمر سلوكهم حتى ينشأ جيل قد ألف سمعه كلمات الكفر والعلمنة وألف بصره مناظر الانحلال والعري وتلوث فكره بتقديس الغرب ومناهجه. ومثل هذا لا يبر والديه ولا ينفع مجتمعه ولا يضحي من أجل أمته. وقد قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أيها المبارك، إن هذه الأطباق من الفتن التي يمتحن بها دين المرء، وما تقحمناها إلا بسبب الغفلة عن اليوم الآخر يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فكم في هذه القنوات من مثاقيل الشر، من مثاقيل الذر من الشرور. وإن أعظم من وقوعنا فيها استهانتنا بها، مما يدل على أن القلوب قد أشربت فتنا قبلها رققتها، وهذه سترقق ما بعدها. وأنس رضي الله عنه يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فمتى أيها المبارك تقوى عزيمتك وترتفع شجاعتك لترضي ربك وتطهر بيتك وتنزل جهاز الاستقبال من سطحك وتخرج جهاز التلفزيون من عقر دارك؟ إلى من رضي بعرض الفجور والخنا والزنا على أهله، إلى من رضي بعرض تقبيل النساء وتعري البغايا على أولاده، إلى من رضي بعرض المخنثين على بناته، إلى صاحب الدش. أنسيت من تعصي؟ أنسيت عظمة الله وجبروته؟ ألا تخشى غضبه؟ ألا تخاف عقابه؟ اعلم أن أمامك قبرا فسؤالا، ثم حشرا فحسابا، ومن ثم أخذ كتابك بيمينك أو شمالك، وبعدها إلى جنة أو نار. وأما من أوتي كتابه بشماله فأقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة

من أرجوه لا يغلق الباب لكن من أرجوه لا يغلق الباب التوب يا ربا فالقلب قتبا التوب يا ربا فالقلب قتبا التوب يا ربا فالقلب قتبا التوب يا ربا فالقلب قتبا. ختاما إن هذا العمل بشري غير سالم من القصور، فإن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات رياض الفالحين الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 426-6-0-3-5. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.